وعرفك بالله من كل شيطان وبسملك باسم رحيم الرحمن رب خالق عالم في الاكوان صلاه وسلاما على النبي العمود محمد بن عبد الله رفيع المقام شفي البنات بدأت بسم الله والحمد لله صلاة وتسليما على أشرف البلاء محمد الهادي الأمين وآله والتابعين له ومن سلم. أيها الناس اذكروا رب الناس واستعيذوا به من كل وسواس الناس اذا وسوس في صدور الناس فبكل المشاعر وبكل الاحساس نلتقي اليوم على قدر اساس الله رب العالمين لنقر جميعا بان هذه هي سنه الله في خلقه وان الله صادق في قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى ولقد شاء القدر أن نستمع اليوم من غير ساد الموعد لكي نقدم والدة الراحلة وهي نعم النفس الصالح لقلب صالح فهي عقولة عائلات أبديه ونعم الزوجة الصالحة المطيعة لزوجها فهي حرم الحياة المرحوم عامر محمد عامر الأسود فندعو المولى تبارك وتعالى أن يتغمد بواسع رحمته إخوة الإخوة الإيمان وإذ أتقدم باسم عائلات الأسود كبيرين وكبيرين وباسم عائلات أبيهم وباسم نجم الراحلة الحاج عبد المجيد وأسماء العموم بحرص الشكر كل من حضر وأتى واجب الأعداء في الوالدة الراحلة والعبرة بالخواتيم والخواتيم لا يعلمها إلا واحد هو الله دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة تخاتم وسلام ارفع نفسك بعد موتك بمهرا فالذكر الانسان عمر ثاني وبمناسبة هذه الليلة القرآنية وقد اتفقنا لحضراتكم اليوم على نيل من اعلام طوال القرآن الكريم في مصر والعالم الاسلامي وقد اتفقنا لحضراتكم قناة الاذاعة والتلفزيون والقنوات القرآنية للتلفزيون المصري والمحيط وحلاوة القاهرة والمحيط وحلاوة القاهرة قضية القاهرة الشيخ علاء الدين أحمد علي وكذلك أيضا ذلك العالم القرآني علم من أعلام قرآن القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والمحيط بإسمنا في حافظة القرآنية قضية القاهرة الشيخ محمد عمار عبد الطلاب فهي إخوة الإيمان وخير بداية القرآن الكريم فعبر أرضين إذاعتنا العاقلة الحديثة المتكررة والأستاذ الإذاعي صاحب الحال أحمد أبو منيا والمفيد نيس الصداع ومع خير حديث وخير الكلم مع الحديث الذي لا يمل صداعه وفوت العبد قرارك فرقت بكل حب صداعه قال القناة الفقيرة في التلفزيون المصري تقريبا قال يا شيخ علاء الدين احمد علي فليتفضل نشر. Oh. إله إلا الله لا إله إلا الله الذين يذكرون وما للظالمين الله ويسلك مش علاء ربنا اغفر لنا يا رب يا رب يا رب ربنا Oh. الله ما شاء الله. نعم سبحانه وتعالى. ربنا Yeah. Yeah.

المزيد من الاستماع بدنا بمحافظة القلوبية. أيها الإخوة الكرام، شكر الله لسعيكم جميعا.